عبادي بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تناكر الأسنان فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان وسل اليهود وكل أقلق مشرك أبدا المسيح مقدر الصلبان واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان

أمامه مائدة يأكل، لما رفع اللقمة بطلت الحركات، مثل هكذا قاعد إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له. هذا يصح التسلسل فيه، ما في مانع. ويدها المسكين لا وصلت الفم اللقمة لفمه، ولا هي على الصحف والخوان. طيب، ثالثا، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان فتناهت الحركات قبل الأخذ. ها كيف القنو؟ القنو ولا القنا؟ لا، قنا النخلة، هي النخلة ما لها قنوان. طيب، وكذلك أيضا ثمرة العنب وغيره مثله. هذا واحد مثلا اشتهى أن يأكل رمانة، الجنة فيها رمان وفيها نخل ولا لا؟ طيب، ما الدين يبي يأخذ له رمانة وتناهت الحركات، يبتل هكذا أولا على رأيه، يبتل هكذا إلى متى؟ إلى يوم القيامة. ما يصلح إلى يوم القيامة، إلى ما لا نهاية له. شفت ولا لا؟ يقول أنا ما أقول بفناء الأعيان. شوف هذا يقال التلطف، يجد يجمع بين قول أهل السنة وقول الجهمية. قال أنا برضى الطرفين، أبي أقول الأعيان تبقى والحركات تفنى. الصحيح أن الإنسان كل ما تأمل هذا القول مثل ما قال ابن القيم يضحك مجان بدون عوض، بضحكة جاهل مجان، نعم، بدون عوض، صح؟ يعني اللي يمشي في السوق يقول من يبي يضحك، من يبي يضحك، من يبي يضحك، وش نقول له؟ ها؟ نقول أنت قل احكي له قول الله وصور المسألة بالفعل وشوفه يضحك ولا ما يضحك. طيب، العلاف هذا رجل من المعتزلة. من اللي يقول العلاف؟ أنت ترجمه لنا إن شاء الله في الدرس القادم، جيب ترجمته إن شاء الله، وعليك بالإعلام للزركلي لأنه يذكرها. طيب، المعلف رحمه الله قال: تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. وصدق رحمه الله، والله يعني قلوب لكنها ممسوخة. كيف عالم من العلماء يجرؤ أن يقول هكذا في حق الله أو في حق عباد الله؟ حتى أهل النار اللي يعذبون بالنار عندما يرفع الصوت بيضربه وتنتهي الحركات، ها؟ يقف وهكذا. أخبث من هذا: ليتهم رضوا بهذه العقول السخيفة، لكن تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، والأخبار الواردة عن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن. هذا تنزل من هذا ترقب من الأدنى إلى الأعلى. كذبوا الآثار والأخبار والقرآن وقالوا إننا نحكم إيش؟ العقول. نعم. فصل: وقضوا بأن الله يجعل خلقه عدما ونقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحضر يبقى له أثر كظل فاني. كل سيفنيه الفناء المحضر يبقى له أثر كظل فاني، ويعيد للمهدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة لزمان محض. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة لزمان، هذا المعاد وذاك وذاك المتبع وذلك وذلك هذا المعاد وذلك المتبع لدى جهم المبدأ لدى بالألف تسهيل هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن الله سلم نعم هذا الذي قاد المسلمين ابن ابن نعم هذا الذي قاد ابن سينا والأمة قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان هذا كتاب الله أما قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذات تبديلان لا ذاني نعم ذاني تبديلان نعم فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذات تبديلان أعد البيت فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذلك تبديلان وهما كتبديل الجنود لساكن النيران عند النضج من نيران وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه العدمان مقبوضان وتحدد الأرض التي كنا بها أخبارا في الحشر الرحمن وتعل تشهد وهي عدل للذي من فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد العدم الذي هو كاسمي لا شيء هذا ليس في الإمكان لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تشهد نعم لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان كيان نعم لكن تسرى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أرضية ولا خزبان وتقي يوم الأرض من أكبادها كالإسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وإياه كل يراه عندكم يراه لا يراه نعم نعم فتح الياء كل يراه كل يراه بعينه وعياني لا ما لامرئ كل يراه بعينه وعياني ما لامرئ بالأخذ منه يداني وكالجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي يظهر وصباغه من سائر الألوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهبائل العظم الأسنان لانتناظر الإنسان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهبائل ناظر الإنسان وكل البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير بصدى وكل البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير بسلطان وكذلك القمران يعذر ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكررة وهذا خاسر وكلاهما في النار مطروحان. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر أيضا أيما موران. وتصير بعد الإنشقاق كمثلها ذا المهل أو تمر كمثل هذا المهل. وتصير بعد الإنشقاق كمثلها ذا المهل أو تكوردة كديان. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. الله أكبر. ولأجل هذا قال جهم إنها ولأجل هذا قال جهل إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. اللهم صل وسلم. وكذاك عجب الظن عجب. نعم. وكذاك عجب الظهر لا يغلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. وكذاك عجب الظهر لا يغلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الروح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا الرحمن. ها؟ كيف؟ لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. لا اللي عندنا أصح الله اللي عندنا أصح اللي عندنا. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. خلاص. ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما بالأرواح. نعم. ها؟ لا بالأرواح. اي حطها بقى. وكذلك ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. خارجة. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. لكنها من بعض أعراض بها قامت ولا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانا والله أعظم شأن. الله أكبر. الله. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. بالروح. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. وتصير طيرا سارحا ما شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان. اللهم صل على محمد. وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن الروح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان. اللهم فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان.

لا ما تقبل إذا حضره موت، لكن إذا كانت وصية فهي ظاهرة أنه في عقده. ها أي يعني يا أخي أن يبقى شيء من المخلوقات أبدا؟ نعم. فما هو نعم سبق الله روح الدبه بعد خروجها من البدن، لأنه يقول مات يعني معناها فقدت من الحياة بس ولا في روح تخرج وتنعم وتعذب. وهذا كله بلا شك مبناه أنهم حكموا في هذا الباب عقولهم وكذبوا بالكتاب والسنة. هنا أما الإمام فنحن بحثنا فيه من قبل، ها؟ صحيح؟ طيب نعم، هذا هو الإيمان عندنا. وهل يزيد وينقص؟ نعم. طيب لماذا؟ إلى أقول لماذا يزيد ولا ينقص؟ لأن الاعتراف لا يتفاضل، ها؟ اعترافي بأن هذه حقيبة وهذه كتاب لا يتفاضل. طيب نعم، تقول يا خليل هل نحن رددنا عليهم ولا لا؟ بماذا؟ أول شيء يعني يرد عليهم من عدة أصول، أنهم قالوا يعني اكتشفوا عدة أشياء، أكثر من ذلك،